بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 94 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. ومعنى قوله لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة، أي علامة لقرب مجيئها، لأنه من أشراطها الدالة على قربها. قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي وإن نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان لعلامة على قرب مجيء الساعة، فلا تشكوا أيها الناس في مجيء يوم القيامة، فالقيامة آتية لا محالة. ولذا ربنا قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إذ ربنا يقول وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. واتبعون هذا صراط مستقيم، أي وأطيعوني فيما آمركم به وانتهوا عما أنهاكم عنه، فهذا الذي أدعوكم إليه طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهذا الطريق موصل إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة، وهو الطريق الموصل إلى الجنة التي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي واضح العداوة في نفسه منال بها، وذلك بإبلاغه في عداوة أبيكم حتى أنزلكم بإنزاله عن محل الراحة إلى موضع النصب عداوة ناشئة عن الحسد فهي لا تنفك أبدا. نعم، عداوة الشيطان عداوة ظاهرة، ولكن ثمة شيء لا بد أن نعرفه، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل آدم وذريته في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعله مدة في الجنة لأجل أن يمتحن ويختبر، ثم ينزل إلى المكان الذي أراده الله تعالى له لأجل أن يعي آدم وذريته عداوة الشيطان، فلا يتبع سبيل الشيطان بل يتبعون سبيل الله تعالى. فقال ولا يصدنكم الشيطان، أي ولا يصرفنكم الشيطان بوساوسه عن هذا الصراط المستقيم فتضل عن الحق. ولذلك على الإنسان أن يدير الفكر، يبتعد الإنسان عن الوساوس. كيف يبتعد عن الوساوس؟ يشغل باله وفكره وضميره بالشيء الذي ينفعه. وأعلم ما يعين على هذا تدبر الآيات القرآنية وتدبر الأحاديث النبوية وتدبر ما في هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقه رحمة بالعباد، وأن كل آية فيه كل شيء فيه هو آية من الآيات تدل على عظمة الخالق. إذا ربنا قال ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة، حريص على إضلالكم وبادل جهده في إهلاككم. فالشيطان لما هلك سعى أن يهلك من يستطيع إهلاكه حتى لا يكون وحده في النار. ثالثا، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. وتقديم نفسه على قومه في قوله ربي وربكم لقصد سد ذرائع الغلو في تقديس عيسى، وذلك من معجزاته، لأن الله تعالى علم أنه ستغلو فيه فرق من أتباعه فيزعمون بنبوته من الله على الحقيقة. نعم، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، أي قال عيسى إن الله الذي ينبغي إفراده بالعبادة والطاعة هو ربي وربكم فاعبدوه وحده ولا تعبدوا غيره، وأنا وأنتم مشتركون في وجوب ذلك علينا. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي عبادة الله وحده وطاعته طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، موصل إلى الله وإلى رضوانه وإلى جنته. رابعا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل، فإنه دائم بدوامه. إذن الخلة والصداقة إذا كانت على المعصية والكفر تصير عداوة يوم القيامة، أما المؤمنون الموحدون الذين يخالل بعضهم بعضا على الإيمان والتوحيد فإن خلتهم لا تكون عداوة، فما كان لله عز وجل يبقى ويدوم، والمتحابون في الله في الدنيا يلتقون في الآخرة ولا تزول مودتهم، ويفرح بعضهم ببعض حينما يلتقون لأن خلتهم كانت لله تعالى. إذن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي الأصدقاء المتصاحبون على الكفر وعلى المعاصي في الدنيا سوف يصير بعضهم أعداء لبعض يوم القيامة، ويتبرأ بعضهم من بعض، ويستثنى من ذلك الذين اتقوا الله، فيستثنى المتقون الذين اتقوا الله فتآخوا في الدنيا وتصاحبوا على توحيد الله وطاعته ومحبته وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحبة الصالحة والرفقة الصالحة فيها منفعة عظيمة في الدنيا والآخرة. ولما تكلمنا عن خطورة التفريط في الأعمال الصالحة ذكرنا من العلاج الصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصالحة ستنحيك عن الحرام وستقربك إلى ما هو فرض وسنة. خامسا، أي لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور، ولا حزن يصيبكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب. وهذه آية عظيمة يقف عندها الإنسان كثيرا. وأحد الحفاظ المتقنين راسلته يوم أمس بأن يجعل مقاطع يبثها في تفسير آيات، وسميتها له وقفات مع آيات، وذكرت له الآية الأخيرة من سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني يأتي بالآيات التي فيها بشارة وفيها إسعاد للنفس وفيها ترغيب سريع. ثم جاءت الآية الثانية في بال هذه الآية لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فهي آية عظيمة ينبغي على الإنسان أن يقف عندها. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أي يقول الله تعالى يوم القيامة لأولئك المتقين يا عبادي لا خوف عليكم في هذا اليوم من أمر مستقبل، فإني أؤمنكم من الأهوال والعذاب، ولا أنتم تحزنون على ما مضى، فأنتم مقدمون على ما يسركم. إذا تأمل هذا الخير الكبير حينما يكون الإنسان على طاعة الله تعالى، فهذه الآية إسعاد في الدنيا وهي سعادة في الآخرة. وقف عندها، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ذكر أهل العلم أن فيها أنواعا كثيرة مما يوجب الفرح. أولها أن الحق سبحانه وتعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطة، فهذا تكريم، وأي تكريم. وثانيها أنه تعالى وصفهم بالعبودية، وهذا تشريف عظيم، بدليل أنه لما أراد أن يشرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده. وثالثها قوله لا خوف عليكم اليوم، فأزال عنهم الخوف في يوم القيامة بالكلية، وهذا من أعظم النعم. ورابعها قوله ولا أنتم تحزنون، فنفى عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية. ولذلك لما تكون على الإخلاص، أي شيء يفوتك من حطام الدنيا فإن في الله تعالى خلفا من كل فائت ودركا عن كل ذاهب. إذن ربنا جل جلاله هو الذي يخاطبهم، ولطالما خاطب الإنسان ربه في صلاته في سورة الفاتحة، يقرأ الإنسان الآيات وينوي بها القراءة وينوي بها الدعاء في مواطن الدعاء، فالإنسان يعمل بهذا ثم يأتيه الخطاب من الله تعالى يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وكل إنسان يستطيع أن يبلغ القرآن بصوته بمقاله بنشره، على الإنسان أن يبث هذا الخير. فإذا هذه الآية الكريمة والقرآن جميعا فيه إسعاد للبشرية، لكن بعض الآيات تحاكي شغاف القلوب، فينبغي علينا أن نهتم بذلك، وبدل أن نترك الناس تلهو بهم المعاصي والشهوات علينا أن نهتم بهم، وعلينا أن نرشدهم غاية الإرشاد، علينا أن نرشدهم غاية الإرشاد وأن نوجههم التوجيه. إذن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أي يقول الله تعالى يوم القيامة لأولئك المتقين يا عبادي لا خوف عليكم في هذا اليوم من أمر مستقبل. وتأمل في هذه الدنيا كم نخاف على أنفسنا، وكم نخاف على أبنائنا، وكم نخاف على أحبابنا، وهكذا حتى الإنسان لما يأتيه رزق أحيانا تأتيه وساوس ويخاف على رزقه أن ينقطع ونحو ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي المتوكلين الذين كانوا في الدنيا على التوكل وحسن الظن بالله تعالى والعمل، سيجازون يوم القيامة حينما يخاطبهم بقوله يا عبادي، وهذا تشريف، لا خوف عليكم اليوم، سيذهب الخوف ولا أنتم تحزنون. فلما كانت تأتيهم الأشياء المخيفة كانوا يدفعونها في الدنيا بالتوكل على الله حتى نالوا من الله تعالى الكرامة. سادسا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة، نسأل الله أن يتمم علينا وعليكم كل خير. وقف عند هذه الآيات الكريمات، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي يطاف عليهم في الجنة بقصاع من ذهب فيها أنواع من الطعام، وبأوعية للشرب فيها أنواع من الشراب. وربنا قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وقال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولذلك الإنسان مهما بلغ به المتاع في هذه الدنيا الفانية لا يلغ به أن يلبس الحرير الرجال، ولا يلغ به أن يأكل في صحاف الذهب والفضة، ولكن الجنة هي رحمة الله وهي دار الجزاء والعطاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وفي هذا الحديث يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، لنعلم أنه من نعيم الجنة التسبيح والذكر، وعلى الإنسان أن لا يدع التسبيح والذكر وقراءة القرآن. قال وفيها ما تشتهيه الأنفس، أي في الجنة ما تشتهيه أنفسهم من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسموعات والمرئيات والمساكن والمناكح وغير ذلك من أنواع الملذات والمسرات، حتى لو أراد الإنسان أن ينتقل من نخلة إلى نخلة ومن مكان إلى مكان. وربنا قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني الزيادة في الرزق لأهل الجنة مستمر. وربنا قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وتأمل أن الإنسان تكون له أعمال خفية فيما بينه وبين الله لا يعلمها أحد يتقرب بها إلى ربه. فربنا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أولئك الذين كانت لهم هذه الأعمال التي أخفوها عن الناس وأرادوا بها وجه الله، الله يعد لهم من العطاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وتلذ الأعين، أي وفي الجنة ما تلتذ برؤيته أعينهم لحسنه وجماله. وتأمل نظرة الحرام التي يدعها الإنسان لله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من نعيم النظر في الجنة ويتنعم الإنسان بما يعطى، ولكن علينا أن نعلم أن هذا التمتع بالنظر يوم القيامة لا يكون إلا من حفظ بصره في الدنيا. إذن قال وتلذ الأعين، أي في الجنة ما تلتذ برؤيته أعينهم لحسنه وجماله. قال وأنتم فيها خالدون، أي وأنتم في الجنة ماكثون لا ينقطع نعيمها عنكم ولا أنتم منها تخرجون. تأمل أن كل شيء تناله في الدنيا فيه منقصة، إما يزول عنك في حياتك وإما تزول عنه، أما نعيم الجنة فهو باق وأهلها خالدون فيها. وربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي يقال لهم وتلك هي الجنة العالية المقام التي أعطاكم الله إياها بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. وهذا كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وربنا قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وربنا قال: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فعلى الإنسان أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. فعلى الإنسان أن يسعى للعمل الصالح. سابعا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة: أي صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. إذن هذه الآية الكريمة دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ولذلك على الإنسان أن لا يفرط في الأعمال الصالحة. معاني الكلمات: لعلم للساعة، أي إن نزول عيسى عليه السلام لدليل على قرب وقوع الساعة. صراط مستقيم، طريق قويم إلى الجنة لا عوج فيه. بالحكمة، بالنبوة. بغتة، فجأة. والبغت مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب. الأخلاء، الأصدقاء والأحباب. تحبرون، تنعمون وتسرون. بصحاف، بأوان. العمل بالآيات: تواصى أنت وأحد زملائك على الصلاة في الصف الأول وقراءة القرآن، فهذا هو الصديق الذي ينفع. فسعى دواما بالأصدقاء الذين يقربونك إلى حفظ القرآن وإلى حفظ السنة النبوية وإلى التقدم في طاعة الله تعالى. وابتعد عن الأصدقاء الذين يضيعون الوقت من غير فائدة. أما صديق السوء صاحب المعاصي فهو قطعة من النار. ثانيا: زر أخا لك في الله. لا تستهدف من هذه الزيارة إلا استشعار المحبة في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلى الإنسان أن يقصد وجه الله تعالى في كل عمل، وأن يسعى في الأعمال الجديدة له التي يبتغي بها وجه الله تعالى. قل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء ذكره الله تعالى على لسان عباده في سورة الفرقان. وعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء لأبنائه وأحفاده وأهل بيته، وأن يسعى على توجيههم، وأن يسعى أن يكون قدوة لهم يقتدون به في الخيرات. التوجيهات: أولا، الحذر من الاختلاف في الدين، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فعلى الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، وأن يبين دين الله تعالى بالحق، وأن يبتعد الإنسان عن الباطل والمحرم. ثانيا، اتبع صراط الله في أمورك كلها ولا تحد عنه. إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالإنسان يتبع صراط الله تعالى بالأخذ من الكتاب وصحيح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ثالثا، الصدقات التي تقوم على المصالح والمجاملات تنقلب إلى عداوات يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالإنسان عليه أن يسعى إلى طاعة الله تعالى دواما، وأن يقصد بها وجه الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.